الابتسامة هي كالعنوان للكتاب، وهي كالمسحة السحرية على وجه الفجر إذا أقبل إلى الدنيا، وهي مفتاح القلوب، وهي المفتاح السري والسحري للأرواح. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، يمدح سليمان أنه عرف كلام النملة فحمد الله فتبسم، وعبر عن هذا الشعور. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل البسمة، جعلها صدقة جارية، وجعل عملا مقبولا ومتقبلا. قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، أنك تتصدق على المسلمين بالبسمة. ووجد أن البسمة تفعل ما لا تفعله المحاضرات الصاخبة والكلمات اللاهبة مع الغلظة والفظاظة، فقط البسمة. لأن البسمة معناها أنها ميثاق شرف، وأنها عربون مودة، وأنك فتحت قلبك، وأنك رحبت بروحك لأخيك، وأنك تصدقت لها. حتى العلماء التربية يقول 19 عضلة تتحلل من الوجه إذا تبسمت. الله. وإذا غضب الإنسان تعقدت 19 هذه. لا حول. وبالبسمة تدخل إلى القلوب مباشرة، ولذلك جعلها صلى الله عليه وسلم هي مودة المؤمنين. حتى من حق اللقاء أنك تتبسم لأخيك المسلم مع السلام، سلام وبسمة. إذن كل شيء في الكون يتبسم، علامة كل شيء يتبسم هو علامة الفعل الحسن والتفاؤل والأمل.